رزقتنا منظرا اخاذا خلابا جذابا يسر الناظرين والسامعين تقبل الله منه وشاطره مزيد التوفيق والنجدة. إليه المصير ما فلا يعوك كفر في البلاد كذب قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا كل شيء رحمة رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ربنا ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ربنا وقهم السيئات وقهم السيئات